السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا لهذا الجمع الكريم من الإخوة والأخوات من طلاب العلم. بداية أرجو أن الإدارة الكريمة يعني تراسلون إذا كان الصوت واضحا، الأستاذ محمد إذا كان الصوت واضحا يعني تكتب لي فضلا. وهناك بعض الإخوة والأخوات أيضا يتابعوننا عبر المكسلر الخاص بي وأيضا قناة تعليم القرآن برواية ورش. بمشيئة الله تعالى هذه الدورة أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرها كاملا وأن يضاعف لنا المثوبة فيها جميعا طلابا ومحاضرا في كتاب الحروف في تجويد الحروف. والكتاب في حقيقته الغاية منه تيسير تعليم أحكام تلاوة القرآن بأسلوب جديد على طلبة العلم. بداية الكتاب موجود على شبكة الألوكة لمن أراد أن يحمل الكتاب، فالوصول إلى الكتاب سهل وميسور بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خيرا من الأخ الكريم. فكرة الكتاب يعني كل مؤلف غالبا يكون له من تصنيفه فكرة، فالفكرة أني رأيت أن طالب تعلم أحكام تلاوة القرآن يقضي وقتا في عرض القرآن على شيخه، فأردت أن أختصر هذه المدة وهذا الوقت في رسالة أرسلها لمن أراد أن يتعلم القرآن. طبعا هذا الكتاب لا يغني في الأصل عن العرض والختمة الكاملة على الشيخ، لكنه يختصر الرسالة ابتداء حتى إذا عرض الطالب على شيخه القرآن الكريم كاملا يكون في عرضته تلك تقريبا قبل أن يبدأ عرض الختمة يكون قد علم ماذا سيعرض وماذا سيقرأ وكيف سيتلو القرآن على شيخ. رأيت أن كتب أحكام تلاوة القرآن الكريم كلها أخذت نهجا واحدا في عرض أحكام التلاوة، من البداية مثلا بأحكام النون الساكنة والتنوين وعرضها، ثم أخذ مخارج الحروف، ثم أخذ الصفات، ثم الانتقال إلى الوقف والابتداء. هذا المنهج المعلوم والمعروف لديكم طبعا ممن درسوا وتعلموا أحكام الابتداء، وأظنكم يعني ما شاء الله كلكم أساتذة كبار ما شاء الله يعني، وأكيد خضتم هذه التجربة ودرستم وقرأتم أحكام التلاوة على مشايخ. فرأيت أن أعرض نفس الفكرة لكن بأسلوب جديد، يعني كلما أمزجت بكتاب من أحكام من كتب أحكام التلاوة تجد نفس المنهج، وربما اختلف البعض فبدأ مثلا بإخفاءات لأهميتها، والبعض ربما بدأ بمخارج الحروف لأن من خلالها ينطق الإنسان الأحرف القرآنية. فرأيت أن أقتصر المسافة وأن أجمع كل أبواب التجويد في عرض الحروف، ولذلك سميته الحروف. إذ إن طالب تعلم أحكام التلاوة الذي يهمه هو نطق الأحرف القرآنية، وإذا كانت الأحرف القرآنية هي ذاتها أحرف العربية، الأحرف الهجائية التي نعلمها جميعا ونحفظها جميعا ونعرفها جميعا، الألف والباء والتاء إلى آخرها، فإذا كانت هذه هي الفكرة، فإذا تدرب طالب تعلم أحكام التلاوة أو إذا تعلم أو إذا تدرب القارئ على نطق الأحرف ونطقها نطقا سليما، وهذا يأخذ منه وقتا يسيرا، يعني تعلم إذا درس الحروف وكيفية نطق هذه الحروف نطقا سليما نطقا صحيحا وتلقاها ودرسها كيف ينطق الحرف العربي، أو بصياغة أخرى كيف ينطق الحرف القرآني. إذا تدرب على نطق الحروف فنطق الحروف نطقا سليما، ثم شرع في قراءة على شيخه، لا شك بأنه خلال هذه القراءة سيختصر الوقت كثيرا، بدلا من تصحيح كل حرف كلما مر به وأخذ حكمة على حدة، يأخذ الحروف جملة وتفصيلا من خلال أحرف الهجاء العربي. أنا الآن أمسك بالكتاب بين يدي أوراقا، يعني الكتاب عرضته على جملة وعدد من مشايخنا الأفاضل، ويعني وجدت في أعينهم سرورا به وفرحة به، وبعضهم قرضه وسر به، وقد أثبتت ذلك في بدايتي. يبدأ الكتاب بمقدمة، هذه المقدمة ذكرت فيها الفكرة التي عرضتها على حضراتكم الآن، وهي الغاية من عرض هذا الكتاب، والغاية هي تسليط الأضواء اللغوية على الحروف الهجائية حرفا حرفا، بحيث إنني أقف عند كل حرف فأبين مخرجه وصفاته وكيفية نطقه في تركيباته ليستوفي حقه ومستحقه حال نطقه في القراءة القرآنية، يعني ما يتأثر به الحرف من التقائه بحروف أخرى. يعني مثلا حرف النون لم أعرضه في بداية التصنيف، وإنما عرضته في موطنه، ثم ذكرت تأثر النون إذا سكنت بما يجاورها أو بما يأتي بعدها من الحروف، وذكرت أيضا الألف متى تتأثر بالحرف السابق تقديما وترقيقا، ذكرت أيضا الراء متى تتأثر تختيما وتدقيقا في موطنها. طبعا كله ذكرته بأسلوب مختصر ويسير. الكتاب يعني تقريبا في حدود 23 ورقة. الفكرة أن يعايش طالب العلم أو القارئ القرآن الكريم من خلال الأحرف الهجائية في وقت يسير ومختصر. نأخذ نموذجا طبعا، ويكون هذا هو أول في أول هذه المجالس. بدأت بالألف والواو والياء. الألف والواو والياء، دارس أحكام التلاوة، يعني من درس أحكام التلاوة يمر بهذه الحروف مرة عند ذكر المخرج، فيعرف أن مخرجها الجوف، ثم يمر بها أيضا عند دراسة أوصافها، ثم يمر بها أيضا عند باب المد، فيأخذ أحكام الألف على حدة، ويأخذ أحكام الواو والياء، متى تكون الواو والياء مديتين، ومتى تكون حرفين. كل ذلك يدرسه في ثلاثة أبواب تقريبا. فجمعت ذلك كله في منطقة واحدة، بحيث أن طالب العلم أو القارئ حينما ينطق حرف الألف كيف يتعامل معه. فجمعت له متفرقات في علوم في أحكام تجويد القرآن الكريم. حينما ينطق الألف كيف يتعامل معها، فجمعت له مخرجها الجوف والمد باعتباره وصفا لها. طبعا الألف يلازمها هذا الوصف، أما الواو والياء فنصصت على أن الواو والياء قد تتحرك، والياء قد تتحرك، هناك واو متحركة. طيب يبدو ان اللقط سقط من غرفة من القناة، فلو الاخ الكريم الشيخ محمد يذكرني اين وقفتم، فضلا لو يعني تكتب لي الى اين سمعتم. يعني الأخ الكريم ذكر لي أنه وقفت أو سمعتم إلى الكلام عن الألف وتأثرها بما يجاوبه. أنا ذكرت الألف مرتين لا أدري أيهما، لكن بإذن الله عز وجل يعني أمر على الأمور كلها. وصلنا وتكلمنا عن الألف والواو والياء، يعني عرفت ذلك في باب. فجمعت لطالب العلم، يعني أعتذر الإخوة، يعني بعض الإخوة أيضا يتابعوننا عبر القناة يبدو أن المايك سقط، فأعيد لهم هذه الجزئية اليسيرة. يعني فالألف والواو والياء جمعت للقارئ أحكام الألف والواو والياء، بدلا من أن يجدها متفرقة جمعتها له تحت باب واحد أو مبحث واحد. الجزئية هذه سمعتموها شيخ محمد؟ هذه الجزئية سمعتموها؟ طب تكتب لي سمعتم هذه؟ إذن فاتكم جزء طويل، نعتذر طبعا. الله المستعان. طيب انا ساراعي اللاقط هذا هذه الغرفه حتى لا يسقط، واذا سقط فضلا تتصل بي يعني على المسنجر، اذا سقط مباشره جزاك الله خيرا تتصل بي. حتى لا نخوض نفس التجربة بإذن الله سأعيده حاضر يعني، لكن حتى لا نثقل يعني على الإعادة على البعض يعني إذا سقط اللقط. طيب الفكرة من عرض هذا الكتاب أعيدها سريعا مختصرة يعني وأفصل في موطنها يعني، فكرة عرض الأحرف بدلا من أن تدرسها موزعة في أحكام التلاوة، تدرس النون في موطنها وأحكام النون الساكنة ثم تمر بالنون مرة أخرى في إرباب الصفات ثم تمر بها كذلك الألف مثلا تدرس في باب التفقيم والترقيق وتأثر عليها بعدها، ثم تدرسها في المد ثم تدرس الواو والياء على أنها جمعت ذلك كله تحت أبواب الحروف بحيث تكون المباحث هي الحروف ذاتها، كيف ينطق طالب العلم القرآن الكريم، كيف ينطق الحروف القرآنية نطقا سليما بحيث يدرس كل حرف في موطنه، بحيث إذا جمع خلاصة ما ينتاب الحرف أثناء النطق تأثرت عليه التلاوة. أحيانا أجد بعض طلبة العلم يجيد التجويد يعني نظري، إذا سألته في تعريف النون في تعريف التنوين في تعريف كذا في تعريف كذا يجيب ويقول لك درست أحكام التلاوة، فإذا ما جاء إلى الجانب العملي وهو قراءة القرآن قراءة سليمة صحيحة ربما تعطيه 30% يعني في أحكام التلاوة ربما يحصل 90% أو 95%، لكن في تلاوة القرآن ربما لا يصل به الأمر حتى يعني 30% ربما أقل. ما السبب في ذلك؟ إنه درس الدراسة النظرية. فكرة الكتاب أن تعايش النظري مع العمل في آن واحد، أن تعرض لك الحرف بحيث إنك أثناء تلاوتك للقرآن الكريم حينما تنطق الحرف ابتداء يجتمع في ذهنك كل ما يتعلق بالحرف. ففي المبحث الأول من الكتاب، وأرجو أن يكون الكتاب الآن بين أيديكم جميعا أو نسخة منه إلكترونية، ما في مشكلة في موقع الألوكة وأظن القناة سلمته للإخوة، حينما تنطق الألف الآن في صفحة 7، أنا تركت المقدمة وتركت ذلك ومن أراد أن يقرأ ذلك بالتفصيل فليقرأ، لكن ما يهمني هو المبحث الأول وهو الألف والواو والياء. طبعا هذه الفكرة الغاية منها أو الهدف منها ليس التغيير يعني من باب خالص تعرف كما يقول البعض، لا، ولكن هدف منها خدمة أحكام التلاوة، لأني اختصرت التجويد النظري والعملي في أقل من 30 صفحة، هذه الفكرة، بل ربما أكاد أجزم أني أقل من 20 صفحة يعني إذا استثنينا المقدمة والتمهيد واستثنينا يعني أنا الآن في 7 بدأت، هذا هو أول مبحث وهو ما يهم طالب القرآن الكريم في هذا الكتاب يعني في الأول مقدمة وفكرة وعرض فكرة الكتاب. أول صفحة تبدأ معنا 7 الكتاب يعني تنتهي الدراسة فيه تقريبا في 19 يعني أقل من 10 صفحات تقريبا أو ما يعني شيء يسير جدا أو في حدود 10 صفحات، عرضت من خلالها فكرة أو خريطة ذهنية لقارئ القرآن بحيث إنه إذا قرأ القرآن الكريم ووقف عند الحرف عند كل حرف يعرف كل ما يمر بالحرف. طبعا لا أدعي أني جمعت كل ما يخص الحرف، لكن القضية هي خريطة ذهنية من خلالها ينتقل إلى كل ما يهم الحرف أو كل ما يتعلق بالحرف من كيفية نطقه وأدائه وصفاته ومخرجه وكيفية نطقه إذا جاور حرفا آخرا، الألف إذا جاورت مثلا إذا سبقت بحرف مفخم ما هي الأحرف المفخمة التي تتفخم على إثرها الألف إذا أتت بعدها الألف، الغنة كيف ذكرت تفخيم الغنة وترقيقها بحسب الحرف التالي لها، كل ذلك يجمع في موطنه عند دراسة الحرف. فعندنا الألف والواو والياء هذا مبحث، مبحث واحد في هذا التصنيف. إذا قرأت في كتب التجويد وما يعني تعود عليه من يعرضون فكرة التجويد، وطبعا أنا لا أنتقص من فكرة العرض للتجويد بهذه الطريقة حتى لا يفهم البعض أن ذلك انتقاصا، لكن الأصل أن تخدم الطالب من أكثر من جهة. هناك من يحب التوسع والدراسة وهذه الطريقة تجذب وتؤثر فيه، وهناك من يحب الاختصار وتدعوه نفسه إلى الملل من سعة الكلام وتوزيعته، فكل يدرس بحسب طاقته. فنحن يعني بفكرتنا هذه نستقطب المجموعة التي تحب الاختصار أو تميل إلى التيسير والسهولة في الدراسة. فعندنا الألف والواو والياء هذا المبحث تقريبا أخذ 3 صفحات ونصف يعني. عرضت من خلالها كل ما يتعلق بالألف والواو والياء، يعني إذا أردنا توسعة سنمر بالألف في باب المخارج، وكذا الواو والياء، ونعرف أن مخرجها الجوف، ثم نمر بها في باب الصفات وندرس صفاتها، ثم نعرف من الألف أنا لا يعني لا أدري لاقط الغرفة يا شيخ محمد، لا أدري رابط الغرفة، يعني كلما دخلنا إلى الألف يعني هرب. الله المستعان، يعني كلما دخلنا إلى الألف اللاقط يهرب. طيب الحمد لله. عندنا الألف والواو والياء، طبعا أنا أذكر الكلام جملة، لكن هل معنى هذا أني سأمر عليه مرور الكرام ولا أفصل ذلك؟ لا طبعا، بل سأفصله وأذكر كل شيء في بالتفصيل. يعني الفكر أنا الآن أعرض الفكرة فقط، تمام، لكن مش معنى أن أنا أقول الألف تتأثر بكذا وكذا انتهى الأمر، لا، لكن أنا أعرض الآن قضية ذهنية بحيث يرتبط ذهن القارئ أثناء قراءتي بجميع أحكام الحرف الذي ينطق به. يعني أثناء نطقك لأول الفاتحة مثلا، الحمد لله رب العالمين، قريبة ذهنية تمر الخريطة الذهنية تمر بكل ما يتعلق بهذه الحروف. يعني عند نطقك ال، اللام هذه لها أحكام، لام ال هذه لها أحكام، الهمزة في أول آ كيف تنطق، همزة الوصل هذه في بداية الكلام، الحاء ما أحكامها، مخرجها، الميم أحكامها، كل ما يرد من أحكام لها فيه. فإذا أردت أن تقف على أحكام اللام ترجع إلى مبحث اللام، إذا أردت أن تعرف كيف تنطق الحاء تعود إلى مقرية الميم، كذلك كل ما يخص كل. إذا أراد طالب علم أن يبدأ مثلا من سورة والسماء والطارق ويدرس يتعلم من خلال أو في جزء عامة أو سورة الإخلاص أو سورة الفلق، قل كيف ينطق القاف، كيف ينطق اللام، كل في موطنه. هذه الهدف من عرض فكرة الكتاب. ففي أول مبحث من هذه المباحث ذكرت الألف والواو والياء. عند ذكر الألف والواو والياء كعنوان لن أذكر تحتها مبحثا واحدا من مباحث التجويد، ولكن كل ما يخص مباحث التجويد أريد من طالب العلم أن يجري بذهنه وذاكرته فيطوف بكل ما ذكر في كتب التجويد حول الألف والواو والياء. في بداية الكلام أقول هذه الحروف الثلاثة جوفية باعتبار المخرج. معلوم أن المخرج عند دراسة في أحكام التجويد وخاصة باب المخارج تقف على أن الألف والواو والياء جوفية. ما معنى أنها جوفية؟ مخرجها الجوف. طيب هل الألف هل الألف والواو والياء جوفية باستمرار يعني دائما وأبدا الألف والواو والياء معنى مخرجها الجوف؟ لا طبعا، الألف مخرجها الجوف باستمرار، يعني إذا قلت مثلا يا فهذا المد الألف مخرجه الجوف، ولذلك إذا أخرج قارئ القرآن الألف غير معتمد على الجوف كان النطق خطأ. يعني مثلا البعض ربما ذهب به نطق الألف إلى الخيشوم مثلا فأعطاها غنة فصارت ألفا بغنة، فهذا خطأ في العرض أو خطأ في التلاوة. فلذلك نطق الألف نطقا سليما لابد أن يكون مخرجها هو الجوف. فإذا قلت قال مال جاء فليكن اعتمادك أثناء التلاوة عند نطق الألف في أي موطن من القرآن الكريم، سواء كنت تقرأ في سورة الناس أو تقرأ في سورة الإخلاص أو تقرأ في سورة الفلق أو تقرأ في سورة البقرة أو تقرأ في أي سورة من سور القرآن، أثناء تلاوتك يكون اعتمادك أثناء نطق الألف على الجوف، فتقول قا آ قا قا، اعتمد على الجوف في النطق. أنا أرجو الآن يعني يذكر لي الأخ الكريم المسؤول عن القناة أن الإخوة معهم الآن أقلام ويكتبون ما أقول. أرجو أيضا أن يكون أن تكونوا معي أيضا بالفك وليس بالقلم فقط، كما يقول ابن الجزري عن التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني لا تتركوا الأقلام أيضا، تظل الأقلام معكم لكن أيضا الفك يكون معنا. يعني أنا الآن أنبه على نطق الألف، كتبت ذلك في كراستك كيف تنطق له، لكن بفمك أيضا تنطق معي الألف قا آ، اعتمد على الجوف. الجوف هو الخلاء الداخل في الفم، الجوف ليس منطقة كما يفهم البعض. البعض يفهم ربما البعض يعني يسوق ذلك أو يشرح على أن الألف الجوف دي منطقة في معينة نقطة، يعني نقطة لا، الجوف خلاء سعة مكان واسع. حاضر، لكن الأول نقدم ثم بإذن الله عز وجل يعني نسمع منه. الألف هذه خلاء، الجوف هذا خلاء متسع ممر طريق، يعني زي كما تقول يعني مثلا فلان يسكن في مثلا شقة من ثلاث أوض وصالة الجوف هذا يمثل الخلاء داخل المنزل بكامله أو الخلاء داخل الشقة بكامله. فالجوف ليس منطقة إنما متسع. فحينما تنطق الألف إذا ركزت على منطقة دون منطقة فهذا خلل في نطقها. يعني مثلا من أراد أن ينطق الألف إذا ذهب بها إلى الغنة متأثرا بالحرف التالي أو الحرف السابق فهذا لحن، مثلا لبعض وتكون هنا غنة ملازمة للألف. يعني جرب بالخطأ، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فجرب الخطأ، فإذا جربت الخطأ أيضا انتقلت إلى الصلاة. إن خطأ الذي يقع فيه البعض أثناء التلاوة أنه يعني يمزج الألف مثلا بالغنة أو يميل بها إلى جانب من جوانب الفم في النطق، لا، الألف في الخلاء، والألف لا تقبل سوى ذلك، الألف لا تقبل سوى ذلك، ولا تقبل الألف إلا أن تكون مدا لا سوى ذلك، والألف لا تقبل الحركة، والألف لا تسبق إلا بمفتوح، لا توجد ألف قبلها ضمة أو ألف قبلها كسرة. إذا سبقت الألف، حتى قاعدة صرفية عند علماء اللغة، إذا سبقت الألف بضمة قلبت واوا، مواضع قلب الألف واوا أن تسبق بضمة، ومواضع قلب الألف ياء إذا سبقت بكسرة. فدائما ألف إذا تغير الحرف السابق تقلب، لا تقبل الألف إلا أن تكون مدية، ولا تقبل لما قبلها إلا أن يكون مفتوحا. وبالتالي فأي ألف لا بد أن تكون جوفا، ومعنى كلمة جوف أن تكون في متسع الفم، في خلاء الفم، في جو الفم، في المنطقة الواسعة، لا تغلق على الألف، وإنما الألف ما شاء الله يعني واخذ حقها يعني مضاعفة. ومع ذلك كثيرا ما نجد أخطاء في الألف، كثيرا ما نجد أخطاء في الألف. وطبعا بما اني يعني بعضكم ما شاء الله يعني قرأ على شيوخ، وبعضكم يقرأ، انا اعلم ذلك يقينا، يعني بعضكم يقرأ ويقرأ، اكيد مر عليكم من يلحن في الالف او يقع اللحن منه خاصة في الالف. طيب الالف تكررت كم مرة في القرآن؟ يعني اذا ما يعني قرأت القرآن كم مرة تمر على الالف في جلسة واحدة؟ لو اتقنت نطق الالف من خلال هذا العرض اليسير ستتخلص مما يقارب مثلا 110 لحنات مثلا في نصف ساعة. إذا أردت أن تقرأ نصف ساعة، ربما يقع البعض في لحن 10 مرات إذا مر بالألف، يعني أكثر من مرة مر بالألف، مرة تأتي صح. أنا أعلم ذلك، إن يعني حتى من لا يتعلم أحكام التلاوة أحيانا ينطق الحرف صحيحا وأحيانا ينطقه خطأ. الغاية من دراسة الحروف بهذه الكيفية أن تكون الحروف نسخة بالكربون، يعني الأحرف نسخة بالكربون. الألف في القرآن كلها ألف، والباء في القرآن كلها باء، والتاء في القرآن كلها تاء، والثاء في القرآن كلها تاء. يعني إذا نطقت التاء في موطن فأخذت صورة كربونية، صورة طبق الأصل موقع ومختوم عليها أنها طبق الأصل من التاء، وعممتها في القرآن كله كانت ساءك صحيح. إذا أخذت صورة للجيم طبق الأصل النطق سليم صحيح، وطبقتها في سائر القرآن كان نطقك سليما. إذا أخذت أي حرف ونطقته نطقا سليما صحيحا، ثم عممت هذا النطق في كل قراءتك للقرآن كان نطقك سليما. إذا القراءة ليست صعبة، وتعلم القرآن ليس صعبا، وما نسمعه من لحون، يعني حينما نقول الأخذ بالقرآن حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه، مش صعوبة، مش تشديد، مش تصعيب، لا، لكن لأن الأمر سهل في حقيقته، الأمر ليس صعبا. وما نسمعه من لحنات من البعض للأسف، حتى أحيانا تجد إماما يصلي بالناس ويلحن ويقول أصلا أنا لم أتعلم، لست أزهريا، لست شيخا، لست إماما، أنا متطوع. لا، إذا تطوعت فتطوع بصدق، يعني بحق، تحمل همة هذا التطوع، مش معنى أنك تتطوع وتتقدم لتصلي بالناس ثم تقرأ لحنا وتقول اعذروني أني لست متخصصا. أحكام التلاوة لا تحتاج تخصص، هي مسألة يعني أحيانا تجد طفل صغير 6 سنوات أو 4 سنوات يقرأ القرآن قراءة سليمة، بل ابنك الذي بجوارك الآن بالبيت حفظه سورة الإخلاص فقط بنطق سليم صحيح، التزم معه يوما ويومين وثلاثة وأربعة، يعني حتى لو كان 3 سنوات أو 4 سنوات، كما تلقنه سينطق. هذا نريد أن نعممه في كل القرآن. من أراد أن يكون قارئا متقنا للقرآن الكريم يعمم فكرة النطق السليم للحرف الواحد في كل القرآن. القضية لا تحتاج إلا أيام قلائل، يعني أسبوع من خلاله يستطيع أي إنسان أن ينطق الآية نطقا سليما صحيحا، آية واحدة بل ربما آيات. لكن القضية كلها أن يأخذ الصورة، الصورة للحرف ويعممها في سائر القرآن. أنا الآن أقول حرف الألف، حرف الألف، وبإذن الله عز وجل ربما نكتفي فقط، لو اكتفينا اليوم فقط بالألف كيف تنطق نطقا سليما في القرآن الكريم. وعممت نطق الألف على سائر القرآن الكريم تقريبا سنكون قد حققنا إنجازا كبيرا. يعني ليس الهدف فقط أن تتعلم أنت، لأني أعلم أنكم ما شاء الله يعني أساتذة كبار، لكن أن تأخذ الفكرة وتنقلها لطلابك، أن تأخذ الفكرة وتنقلها لطلابك. الألف آ قا ما جاء. عندنا في العربية عدد الحروف، لو إنك مررت بالألف ووضعت قبلها سائر الحروف العربية، يعني مثلا نقول آ با تا ثا جا. أنا لا أريدك الآن أن تعيش مع الحرف الأول هو الجاء أو التاء، لا، مع الألف بذاتها. هكذا تنطق الألف. هذه الصورة المكررة معنا في القرآن الكريم لنطق الألف، إذا عايشت نطق الألف في سائر القرآن بهذه الكيفية مع الحرف السابق، الحرف والألف تهتم كثيرا بالحرف السابق لها تفخيما وتدقيقا وتأثرا وتأثيرا وقوت الشيء. فهذه الصورة لنطق الألف إذا صححتها مع سائر الحروف صحت لك الألف في سائر القرآن الكريم. أنت لا تحتاج في نطق الألف في سائر القرآن الكريم، وأنا أريدك أن تمسك الآن بالمصحف بجوارك وتنظر في صفحة واحدة منه كم مرة تتكرر الألف يا ربي. في سورة الفاتحة الحمد لله، هذه ألف لله، يا رب العاء، هذه ألف، الرحمن، هذه ألف، ما ليك، هذه ألف، إياك، هذه ألف، وإياك نستعين، هذه ألف تاء. يعني كم مرة مرت بين الألف في نطق الفاتحة؟ سبحان الله، تكرر معنا الألف كثيرا. لو أجدنا نطق الألف من خلال مرورنا بالأحرف الهجائية وصححنا ذلك، وصححت ذلك على الشيخ تصحيحا سليما ونطقت ذلك نطقا سليما، اعلم انك ستنطق تقريبا، يعني ستتخلص او ستخلص. يعني طبعا اعلم انكم ما شاء الله يعني متخصصون، يعني اعذروني لان الاصل في المحاضر ان يحاضر من يتعلم، لكن انا احاضر يعني علماء ما شاء الله. فاذا اخذت هذه الصوره ونقلتها لطلابك بحيث ينطق الالف، كيف تنطق الألف؟ سؤال. اضبط الألف مع سائر الحروف الهجائية، يعني من جاءك ليتعلم عليك القرآن بين عم تجلسه بين يديك ثم يقرأ كده عدنا كده صح. لو قال تقول له غلط، قال وده غني الحرف شوية تقول له غلط، يعني الألف دي مغنون، تمام؟ لا، عدينا الألف دي، عدينا الألف دي. طلعت صح، ننتقل لباء. إذا أجاد نطقها تنتقل إلى تاء. إذا الآن نحن نرقق الألف لأن الألف ثلاث حروف مرققة. ودي الحروف المرققة، عندنا في العربية حروف مفخمة وحروف مرققة. الحروف المفخمة مجموعة في كلمة خص ضغط قرض، وهي أحرف الاستعلاء، أحرف الاستعلاء. ويضاف لها الراء واللام في بعض أحكامه. لكن هذه الأحرف، إذا عندنا أحرف خصة ضغط قصد، لم نأتي إلى أي حرف منها إلى الآن. آ مش ليس ضمن الأحرف المفرقة. باء الباء باء ليس ضمن الأحرف المفرقة إنما مرققة. تاء تاء جاء حاء. إلى هنا ألف مرقق. الألف في كل ما سبق نفس النسخ، هي نفس النسخ. يعني لو أنك طيب معلش سقط المايك مرة أخرى. طيب أوصلنا أنا مغلق الصوت ما في مشكلة، يعني أنا ما سمعت شيء، يعني لو حد كلمني أنا ما سمعت شيء، يبدو أن أحد أخذ اللقطة أو نحو هذا. أنا ما يعني أنا مغلق الصوت عندي، نفتح الصوت لو حد تكلم أو حد. معذرة أنا يعني مغلق الصوت شيخ محمد. طيب انا فتحت الصوت بس عشان لو في حد يتكلم او نحو هذا اسمع، ولو سقط اللقب ممكن تكلمني عبر ال فتحت الصوت. طيب ما في مشكله، انا ما سمعت اي شيء. لو حد يعني يريد ان يسال او نحو يعني حد كان يسال او شيء كهذا، نظرا اني انا مغلق الصوت عندي في الجهاز، انا اتكلم او اكلمكم، لكن لو احد اخذ اللقب لا اسمع. أنا عموما فتحت الصوت عندي، يعني معذرة أنا كنت يعني مغلقه عن باقي، غالبا أغلق الصوت يعني. طيب المهم أنكم سمعتم من الشيخ محمد إلى فين ولا لم يفوت شيء. حينما تنطق الألف هي مكررة في طيب الحمد لله. حينما ننطق الألف أخذت صورة طبق الأصل من هذه الألف وعممتها في كل الحروف الهجائية المرققة ستكون نفس الصورة باستثناء المفخم طبعا. إذا كان الحرف السابق للألف مفخما ستختلف الصورة، لأن الألف تتأثر بالحرف السابق. فإذا قلت آ با تا ثا جا حا، ودرب كما قلت تدرب تلميذك وتتدرب أنت أيضا على نطق الألف بهذه الصورة، صورة طبق الأصل هي نفس اللفظ. يعني إذا اختلفت ألفك، إذا اختلفت ألفك الألف القرآني التي ستنطقها أنت، إذا اختلفت بين كلمة با اختفت عن كلمة تا، أنا أقصد مقطع الألف لا دخل لي بنطق الباء اللي هي بين الشفتين والتاء اللي هي من طرف اللسان، لا أنا أعني آ آ. إذا اختلفت آ هذه عن آ تلك في في في في قطع. يعني المفروض في اللحظة دي يشتغل جهاز الإنذار في ذهنك يقول لك حاسب في قطع. دائما قارئ القرآن عنده جهاز إنذار، وأي إنسان أذنه قرآنية تعلم احكام التلاوه بيبقى عنده جهاز انذار. جهاز الانذار ده بيعمل لك تشويش لما تقف خلف امام يلحق، بيشتغل جهاز الانذار اكثر من مره، بص تلاقي نفسك بعد الصلاه كده ايه جاك انهيار. الانهيار ده جاي منين؟ من جهاز الانذار. بس لكن لو انت فصلت جهاز الانذار ده لما تيجي تدخل يعني تريد بامام يلحن كثيرا وسمعت اللحن في الفاتحة تبطل جهاز الإنذار، عشان لو جهاز الإنذار شغال لأخذ الصلاة على طول هتنهار في أخذ الصلاة، هيجيك انهيار على طول. بص بعد الصلاة تلاقي نفسك إيه قمت على طول. لكن أنت عشان ما تنفجرش في هذا الإمام تغلق جهاز الإنذار. أنا وضعت لك الحل يا شيخ محمد، تغلق جهاز الإنذار أول ما تقف خلف الإمام ده تغلق هذا الجهاز، تسيبه يعمل تخلص بالك تشغل الجهاز ده، ما تسيبوش معطل. اوعى تسيبه معطل، ده ده ده ده, ده الجهاز ده نعمه من عند الله عز وجل. ستتدرب ان شاء الله الاول يعني نتعلم كيف نشغل الجهاز ثم نتعلم كيف نغلقه. اي والله، لكن لو اغلقناه من الاول دي تبقى مشكله، لكن الجهاز نحن نريد ان ندربه الان ولا نريد ان نغلقه. لا نريد ان نغلقه الان، نريد مفعلا يعني. فتفعيل هذا الجهاز، جهاز الانذار ده، هو ده بقى اللي بيخليك تخلي ايه في خطأ هنا. حتى انت وتقرأ مع نفسك تلاقي نفسك وقفت كده، كلمة خرجت منك سهوا خطأ، جهاز الانذار بيشتغل، تمام. فهو ده جهاز الانذار. جهاز الانذار ده بحسب ما تتدرب. في واحد حفظ القرآن يعني كالماء الجاري، جهاز الانذار عنده بيشتغل اول ما حد ايه تختلط عليه آية او يقرأ لحن يغلط في آية في الحفظ. واحد جهاز الانذار شغال معه في نطق الحروف، بمجرد ما حد يلحن تجد جهاز الانذار اشتغل. فالالف اذا اختلفت عندك في نطقها في اي موطن من مواطن القران الكريم، يعني اذا انت تقرا الحمد لله العاء يعني اذا اختلفت العاء عن الله اعرف ان في خطا. يعني الحمد لله، منين الآ دي؟ من الجوف. الحمد لله سامع الآ دي من الجوف. انا الان اتكلم عن مقادير ولا مدود، يعني بعض يقول لي بيمد ليه، لا مش مد ده، يعني مش احكي في مد، احنا احكي في تبيين ايضاح كيف تمثل. الحمد لله العالمين، العالمين ما هي ذاتها في كل القرآن. قل أعوذ برب الناس إله، كل ما تمر بآ في القرآن الكريم هي ذاتها آ. هنقسم الحروف مع الآدي إلى قسمين، قسم مفخم وقسم مرقق. بيجي عندنا صورتين من الألف في نطق القرآن، صورة للألف المسبوقة بحرف مفخم وصورة للألف المسبوقة بحرف مرقق. تعلمنا المسبوقة بحرف مرقق، تعلمنا. اوعى تدخل الغنة معك، إياك ثم إياك أن تدخل الغنة معك، تمام، احفظها كده. إياك أن تدخل الغنة معك وأنت بتنطق إيه للألف. اوعى تقول الحمد لله رب العالمين لا كده مش قرآن، كده بيجي حاجة تانية خالص، لما مش قرآن. إنما الحمد لله فين الجوف؟ السعة، مكان متسع الواسع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إذا الألف تكررت معنا من أول الفاتحة إلى قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هي ألف نفس النسخ وتمررها في سائر القرآن. هذا القسم الأول هو الألف المرققة، وكما حذرتك إياك أن تغن الألف، اوعى تغنها، اوعى تقول الخيشوم، الغي بقى الخيشوم بقى أثناء نطق الألف. في أثناء الألف أغلق الأنف كده، لو لقيت الألف مش مظبوطة يبقى في مشكلة. أنا الآن وضعت أصبعية على الأنف، أغلقت الأنف وقلت الأدي هي الأصح، تفتح الأنف تغلق الأنف الألف لا تفتح. طبعا الأحكام اللي أنا أذكرها الآن أحكام إجمالية لا تتعلق برواية دون أخرى. تمام؟ يعني مثلا البعض يقرأ مالك يوم الدين، فأنا قلتها مالك. الهدف هو النطق وليس الآن باب الرواية أو باب القراءة والإسناد، الآن لا نتكلم، إنما نتكلم الآن في كيفية نطق اللفظة على عموم يعني. لكن لا أظن أن أحد يعني لا يعرف أن مالك تقرأ بالوجهين، يعني أظن كلكم تعرف أنها فيها مالك ومالك، لأن ينبه أن القناة تهتم برواية ورش، فلا أظن يعني أنها تهتم برواية ورش فتغلق الباب في نطق مالك بالألف. يعني من قرأها مالك يوم الدين فلا ألف فيها. تمام؟ من قرأها مالك يوم الدين فلا ألف فيها. بورش وقالون، القناة تهتم بورش وقالون، لكن حفص ملوش مكان عندكم يعني. طيب، ومالك يوم الدين راويه ناصر. تمام. فقراءة عاصم والكسائي. تمام. مالكي، إنما مالك قراءة الباقين. طيب، عموما يبدو أن إدارة القناة غضبت أننا قلناها مالك، فنصلحهم ونقولها مالك يوم الدين، نلغي الألف دي. طيب، نعود أيضا إلى الجزئية اللي بنحكي فيها. لا، نحن نمازحكم يا أستاذ محمد، نمازحكم. الألف تعممها في سائر القرآن، هذا القسم اللي هو الألف ما بعد حرف مرقق اللي هي الأحرف ما عدا خص ضبط قد والراء واللام، عندنا راء ولام، وعندنا أحرف الاستعلاء اللي هي خص ضبط قد، خاء صاد قاف ضاء ضاد غين ضاء، كلكم حافظينهم ضاء، دولهم أحرف الاستعلاء، حط بجوابهم الضاء واللام في بعض أحكامهما مش في عمومهما. الألف إذا وقعت بعد أي حرف سوى هذه الأحرف، الصورة واحدة، النسخة واحدة، اللقطة واحدة، النطق واحد، لا يختلف النطق واحد. لما ندخل بعد إلى المدة الزمنية، لما كيفية النطق المد أو لم ندخل إليه بعد، إنما أتكلم الآن عن كيفية النطق، لأن الجزئية دي من حل بها مشكلة من يمزجون الألف بالحرف السابق فتغني الألف أو يرتكز بها نحو الحرف منطقة في الفم كده، بدل ما هي ساكنة في الغرفة كلها أو الشقة كلها أو البيت كله بيسكنها في غرفة، يلكنها كده في المطبخ أو في غرفة ولا بس كده، انت مكانك هنا لا، تتوديها الخيشوم. ليه الالف؟ الالف مش مكانها الخيشوم خالص، الالف في الجو في الخلاء في المتسع، فاذا ضيقت عليها ها تبقى ظلمت، هذا تظلم الالف وانما اعطيها حقها في السع. فاذا نطقت الالف كما قلت في كل الاحرف الهجائيه، الان بدانا من ا ب ت ث ج ح الى غايه هنا لقطه واحده، ب نفس النطق. طيب، نعدي الخاء ونقول جاء مثلا، حا دا ذا، نسيب الراء نركن الراء شوي، ننطق نركن الراء. ليه؟ لان الراء اذا فتحت فخمت، ها الراء اذا فتحت فخمت. طبعا هتزعل مننا قناه ورش جان. معلش يعني، إذا هنعدي الراء وندخل مثلا على زا زا، طيب، والكلام اللي أنا أقوله الآن لا يتعلق فقط بنطق القرآن الكريم، حتى في اللغة العربية يعني، تعود في لغتك العربية أن يكون نطقك هكذا، أن يكون نطقك هكذا، يعني نطق هكذا حتى في لغتك العربية في كلامك. هذه هي الفصاحة. الفصاحة هي نطق الحرف سليما. ما معنى الفصاحة؟ الفصاحة في النطق أن يكون اللسان فصيحا، يعني ينطق الحرف بين. الفصاحة الإبانة، الإبانة عن الحرف. إذا مزجت الألف بالغنة لم تصل فصيحة، إنما صار حرف مختلط. هذا ضد الفصاحة، وهي الإيضاح والبيان والظهور والوضوح. فحينما أقول جاء حتى ذا مجبرة بكل الحروف واستثني الأحرف اللي ذكرتها لك، هتلاقي الصورة واحدة. ستجد أن الصورة للألف واحدة والمشهد واحد. إذا اختلف نطقك للألف في موطن من هذه المواطن فاعلم أن هناك خلل، فاعلم أن هناك خلل. طيب نأتي الأحرف المفخمة. إذا سبقت الألف بحرف مفخم ستأتي صورة الألف مفخمة، والصورة هي هي أيضا. يعني هذه الأحرف التي ذكرتها لك الآن خص ضغط القذ والراء واللام. إذا جاءت الألف، طبعا اللام إلا في لفظ الجلالة فقط تفخم كما هو معلوم، والراء يعني وسنأقول هذا كله في موطنه يعني، لكن بعدالة سريعة. طبعا الراء قد تكون مشكلة البعض، لكن الراء في تفخيمها طبعا إذا سبقت الألف، إذا كانت مفتوحة، إذا كانت مكسورة ترقب، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم. طبعا مع احترامي لقناة ورش يعني معذرة يعني، لكن أنا دائما يعني دائما أوقف الأحكام في أسرع سهولة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تقسيمها في القراءات يعني، حتى لا يعني هو كل الطلاب معنا يعني فقط لا يعرفون إلا ورش وقانون، ما لهم علاقة أي أصلا بأي قراءة أخرى يعني. أبشر يا محمد. طيب هو الأحرف المرققة كثيرة وده معلوم طبعا، المفخمة مختصرة اللي هي خصة ضغط القذ والراء واللام في بعض أحكامهم. عشان كده أنا قدمت الأول بينت لك كيف تنطق الألف مع المرققة. طب الألف مع المفخمة، الألف المسبوقة بالمفخمة هتاخد صورة تانية، والصورة هي هي يعني ألف اللي بعد خاء زي الألف اللي بعد ضاد، زي الألف اللي بعد غين، زي الألف اللي بعد الضاء، زي الألف اللي بعد صاد، هي هي ذاتها الألف. الألف لن تختلف. يبقى معانا صورة تاني ونسخة تاني للألف هي الواقعة بعد حرف مفخم. كيف ننطق الألف بعد حرف مفخم؟ عندنا أهي في سورة الفاتحة ما طلعناش برضه. إحنا قلنا إن الراء في بعض أحكامها تفخم. طيب اهدنا الصراط المستقيم، الصراط را را الألف دي هي الألف المفخمة. عندي ألفين، ألف مرققة وألف مفخمة. وإن شئت فقل وأنا هذا ما أراه يعني. طيب حاضر. عموما الألف في الصراط كده كده الراء في الصراط مفخمة عند الجميع يعني، محدش وقف مفيش مشكلة. طيب أنا عارف راء يعني راء واشي تختلف عن راءات غيره. طب ما هي قانون بيفخمها مش مشكلة خلاص يعني، حتى يعني الراء عند القانون قايلين في راء قانون يعني، سيبنا من واشي خلص في القراءات دي عشان بس الطالب المبتدئ لا يحب كثرة المنحدرات يعني، كثرة المنحدرات عند الطالب المبتدئ بتحيره. فأنا مش بحب بهرب من المنحدر أو الممر الضيق ما استطع. فخلينا في قانون شوية في القراءات دي. ما دمتم تدرسوا القانون خلينا في قانون وورش معانا برضو في راء الشراء مفخمة، راء الشراء مفخمة عند ورش وعند غيره. فالالف اللي في في في, في الصوره بقى طبق الاصل بتاع راء هعممها في كل القران لاي حرف مفخم من خصه ضغط القز وراء لفظ الجلاله ولام لفظ الجلاله وراء المفخمه. يعني عندي راء مفخمه وقعد بعدها الف هتبقى نفس النسخه كده راء. اوعى اوعى تغن برضه، اوعى تقول راء، لا اوعى صراطا صراطا، لو في صوت في الخيثوم يبقى غلط. يبقى هدينا الصراء الصراء الجوف الجوف، شغل ايه الجوف. منطقه الجوف هي المسؤوله عن نطق الالف ايا كانت، والالف جوفيه باستمرار، من الالف لا تعرف الا الجوف، ما نختلفش فيه. اهدنا الصراط اهدنا الصراط الصراط الصراط هذه دي في كل الف وقعت بعد حرف مفخم، حرف استعلاء او لام لفظ الجلاله او راء مفخمه. يا جماعه ايه يا اهل ورش، يا اهل ورش، ان كانت الراء مفخمه وقعد بعدها الف، الجماعه بيقراوا ورش بس، يشترط في الراء في الالف اللي انا بتكلم عنها الان، الراء الالف اللي وقعت بعد الالف يشترط تفخيمها. طب لو الالف لو الراء مرققه هترقق الالف، طب لو الالف او مماله مرققه هيتاثر الامر طبعا، وما فيش اماله مع التفخيم. تمام، لو مرققة هتوقق على إثرها الألف، ستتأثر الألف بترققها يعني. لكن أنا بشترط بقى تفخيم الراء حالة فتاه للجماعة المتخصصين في ورش، الجماعة بتوع قرون دول مريحين ما فيش مشكلة معهم، لأن الراء لأن الراء إذا فتحت إذا فتحت فخمت عند كل القراء الا ورش، ليه بعض كده من حضراتي، انما كل القراء على تفخيمه. والراء التي تقع بعدها الالف لا تكون الا مفتوحه، ما فيش راء مكسوره بعدها الف. ليه؟ عارفين ليه ولا لا؟ السبب ايه؟ السبب ان زي ما قلنا في اول الجلسه او في اول الدرس، ان الالف لابد ان تسبق بمفتوح، اذا كسر او ضم ما قبلها قلبت ولم تبقى الفا، لا تسلم الالف الا بعد فتح. فان ضم ما قبلها، قال اذا ضممنا القاف قلنا قولا، واذا كسرناها قلنا قيلا، لا تقول قال قوالا، لا تاتي قاء الف قبلها ضم، ولا تاتي الف قبلها كسر. تمام، بخلاف الياء والواو تقبل تغيير الحرف قبلها، لكن الالف لا، الالف ملازم ما قبلها للفتح دوما. فلذلك الراء اللي هي قبل الالف مفخمه عند كل القراء باستثناء ورش، دي بعض الملاحظات بس، مشكلتنا بس ايه مع سيدنا الشيخ ورش بس. تمام، المنحدر ده بقى اللي الجماعه اللي بيدرسوا ورش يقف عنده شويه كده ويكتبوا الجزئيه دي، ان الالف اللي هي بعد الراء يشترط أن تكون الراء مفخمة حتى تكون الألف مفخمة، وتكون زي راء، زي خاء، زي ضاء، زي غائبين صراط، ها راء قاء طاء، كل ده أحرف التفخيم. الله، كل الألفات دي صورة طبق الأصل ألف واحد. يبقى ألف اللي هي بعد مفخم هي ذاتها الألف اللي بعد ايه؟ الألف اللي بعد الأحرف دي كلها، طبعا باستثناء الجماعة اللي بيدرسوا ورش برضه، بنبه عليهم احتراما للقناة برضه، عشان بس إدارة القناة ما تغضبش علينا. فتنطق الألف، نمازحكم يا شيخ محمد، عشان بس الشيخ محمد يعني رجل قلبه مرهف، يعني قلبه رهيف لما بيقول الكلمه دي. طيب يبقى المنحدر ده اللي أنا بقول عليه ده خاص بالجماعة الترورش، إن الراء يكتب عندها كده إن الراء الألف بعدها قسمين، إذا كانت الراء مفخمة هتبقى الألف مفخمة وتبقى الألف تأخذ صورة الحروف الاستعلائية، ها؟ إذا كانت الراء موقعة تأخذ الحروف الاستفهامية. اللام إذا كانت في لام لفظ الجلالة تبقى ضمن المفخم أو تبقى ضمن، يبقى الألف عندي نوعين، صورتين للألف، صورة بعد الاستعلاء واللام والراء، وصورة بعد الاستفاء. اللام والراء لهم أحكام، لام لفظ الجلالة مفخمة نحطها في المفخم، الله ألفها مفخمة، يبقى الله تبع الصورة الإيه اللي هي المفخمة. إنما لو قلنا مثلا لا لا ولا تحين مناص، ولا ولا هي منا، الألف هي هي ألف، ولا تحين مناص ولا منا ومنات الثالثة الأخرى. إذن هذه الألفات واحدة تيجي عند راء الأخرى، آدي هي زي ايه؟ زي شراء، الأخرى شراء، الضالين، الألف هي هي، يبقى عندي صوتين للألف، ألف بعد مرقق وألف بعد مفخم. الألف اللي بعد مرقق اللي هي بعد أحرف الاستفهام، وبعد اللام والراء، بعد اللام طبعا باستثناء لم لفظ الجلالة، وبعد الراء المرققة عند الجماعة بتوع ايه بتوع ورش، هم بس اللي يحطوها هنا في المرقق لما تكون ايه قبلها حرف مرقق، اذا كانت الراء مرقق. انما الجماعة اللي هم حبايبنا بتوع قانون الراء في الناحية في المفخم، لان الراء اذا فتحت فخمت الا لو الجماعة اللي ما لهمش دعوة بورش تمام هيحط الراء معانا فين في المفخم. طيب سأترك الآن اللاقط للقناة بس كده نسمع منهم جزء كده. تفضل تفضل يا سمح. جزاكم الله خيرا أستاذ محمد، بارك الله فيكم. الجزئية مثل هذه الجزئيات نتيجة العجمة طبعا ونتيجة اختلاط لسان العربي مع غيره، لكن يعني عندنا مثلا لما نجينا ندرس في اللغات الأخرى بنجد أن الـ A مثلا ايه بتجد العجمة هي التي تؤثر على اللسان العربي، وهي لسبب وجود مثل هذه الأخطاء، وإلا فالطبيعة والسليقة في نطق من تعلم اللغة العربية دون أن يمتزج لسانه بالعجمة. وهذه القواعد يعني أجلها وضع أصلا ليحارب دخول العجمة إلى اللغة، يعني حتى يحفظ اللسان العربي بسلامته وجماله ورونقه وطبيعته في النطق السليم للحروف. بارك الله فيك. طيب الجزئية، يعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم اليوم أكثر من هذا، لكن ملخص ما ذكرته، ملخص ما ذكرته إن الألف لها عندي في القرآن الكريم كيفيتان للنطق، أو لها صورتان، صورة الألف بعد حرف استفال أو حرف مرقق، إذا قلت حرف مرقق يبقى كده أرحت واستوحت، وألف بعد حرف مفخم. البعض يقول ان الالف مفخمه ومرققه، طبعا انا يعني ايه هذه الجزئيات اللي فيها نظر، يعني ايه انا يعني احترم اراء القدامى في هذه الامور. الالف لا هي مفخمه ولا مرققه، انما تتاثر فقط بالتفخيم والترقيق، يعني هو يعني اثر الحرف السابق عليه هو الذي ظهر، لكن الالف في حقيقتها هي الالف، سوره واحده، نطق واحد، لكن هل فخمت الالف او رققت الالف؟ هذا خلاف بين القدامى والمحدثين. لكن لو ما يهمنا ان الالف تتاثر، الالف بعد المرقق غير الالف بعد المفخم، الالف مش هي هنا، لا تختلف. فعندي صوره، عندي صورتين للالف، صوره للالف بعد المفخم وصوره للالف بعد المرقق. طب ايه المفخم وايه المرقق؟ ما هي حتى اعرف انا مش بدي الغاز، انا اقول ده الشيخ ادانا شويه الغاز ومشي، لا، احرف الاستعلاء كلها مفخمة، وأعرف الاستفال كلها مرققة إلا اللام والراء في بعض أحواله. اللام تفخم من لفظ الجلالة الله إذا سبق بفتح أو ضم، من الله مفخمة، قال الله مفخمة، من عند الله مرققة، رحمة الله مرققة، رحمة الله مفخمة. فإلغاء لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم يفخم، وإذا سبق بكسر يرق. ألف يعني أقصد الألف، أو تتأثر الألف بترقيق الحرف السابق لها، يعني تتأثر الألف بتفخيم اللام أو بترقيقها، فاللام تفخم وترقق على حسب الحرف السابق في لفظ الجلالة، إن كان مضموما أو مكسورا، إن كان مضموما أو مفتوحا فقيمته، إن كان مكسورا نطق. وعلى إثر ذلك تتأثر الألف، تبقى تنتقل الألف إلى صورة المفخم أو إلى صورة المرقق. إذا صار عندنا صورتين للألف، إياك أن تغن الألف، احذر احذر احذر الغنة في الألف، واحذر أن تنقل صورة إلى أخرى كما تفضل الأستاذ محمد بارك الله فيه، ما تجيش في في في في لا ألف بعد لام وتفخمها في أي كلمة، لكن لا، لا في كل القرآن، لا لا إلا الألف في لفظ الجلالة فقط، الله بس هي دي اللي هتفق. في الراء، الراء كل الألفات بعدها مفقمة، الألفات بعدها راء، نفس السورة دي سورة التفخيم، راء راء، وباستثناء الجماعة اللي بيقول ورش طبعا يرققونها في بعض المواطن في الراء. يعني إذا عندي صورة، عندي صورتان للألف، صورة للمفخم وصورة للمرقق. طبعا طلبتم أمثلة للمفخم، زي مثلا كلمة الضالين معنى مفخم، كلمة خالدين الألف هنا وقعت بعد مفخم فتأثرت بالتفخيم فتقول خاء، ما تقولش خاء أو خاء، خالدين خالدين خاء، لا ما تقولش لاكن، ما تقولش مالا، لا، إنما تنطق الألف عندي الصورة الأولى المفخمة في كل أحرف الاستعلاء، وعندي الصورة الثانية للمرقق بعد أحرف الاستفال، فلا تنطق ألفا سوى ذلك، وأي ألف عدا هذا فاعلم أن هناك خلل. إذا وجدت نفسك تنطق الألف بغير ما ذكرت لك في موطن المواطن فاعلم أن هناك خللا لابد أن يصحح أو يصوب. نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي استفسارات أو أسئلة أسمعها منكم في إطار يعني 10 دقائق، تمام كده أستاذ محمد؟ 10 دقائق أسئلة أو استفسارات في حدود 10 دقائق أجيب عنها يعني. وأترك الآن اللقط للأخ الكريم أستاذ محمد إذا أراد أن يعني يقدم للأسئلة أو كان معه الأسئلة أو نحو ذلك، أو إذا كان السائل سيسأل بنفسه. أنا سأترك الآن اللاقط لإدارة القناة مشكورة تغطي بالأمر كالعادة عندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سميحك عذر الشيخ أحمد محمد، كنت أنتظر يعني منك كلمة بعد الشيخ، لكن أريد أن أسأل الشيخ سؤال بسيط. شيخ بارك الله فيك وزادك الله علما وحرصا وأطال الله عمرك في عمرك في عمرك في ضعفه، إنه ولي ذلك القادر عليه. شيخ أنا بما أن فضيلتك مؤلف الكتاب، فكيف يتم الاستفادة؟ أرى أمام الكتاب وأقرأ منه، لكن مع هذا زدت أني وضعت أمامي كراسة وقلم، فكيف يتم اصطياد الفوائد؟ بارك الله فيك شيخ. الأخ الكريم بارك الله فيك، يعني معذرة أرجو في حالة الاستفسار أو السؤال يعني ذكر الاسم والبلد يعني قبل السؤال، مشكورين يعني الاسم والبلد ثم السؤال، يعني عرفني بك حتى أستطيع أن أحاورك يعني، والبلد حتى يعني من باب التعارف يعني، فمن يسأل يتفضل مشكورا يعني إن لم يكن في ذلك حرج، يعني يذكر لي الاسم، اسم فلان ثلاثيا مثلا ومعه البلد من بلد كذا ثم نجيبه. طيب ثم السؤال يعني. طيب أنا أجيبك الآن على سؤالك، لكن هذا يعني يخص إدارة القناة يعني مشكورة تعرف هذا للطلاب العلم الأكارم من الإخوة الأحبة يعني تعرفهم هذا المنهج يعني، يعني حتى أعرف مع كيف يعني أصوغ لك الأسلوب والحوار. طبعا سؤالك في غاية الأهمية وسؤال يعني أنا سعدت به كثيرا لأنه طبعا يتعلق بتصنيفي، فبالتالي سأصر به يعني. كيف يصطاد الأخ الكريم الفوائد من هذا الكتاب اللي هو الحروف في تجويد الحروف؟ طبعا بإذن الله عز وجل نحن سنمر على الكتاب في نفس الموعد من كل أسبوع ونصطاد منه الفوائد، وطبعا ما عليك إلا أن تشوي وتأكل، يعني أنا سأصطاد وأنت تشوي وتأكل. كل أسبوع بإذن الله عز وجل أصطاد لكم الفوائد. ما شاء الله. طيب الأخ الكريم يمين من ليبيا، أهلا بكم حفظكم الله، سعدنا بكم. طبعا واذا اراد الاخوه طبعا كان هناك حرج في ذكر الاسم ممكن يعرفه للقناه وهي تغاشوني فقط بالاسم وانا اتحدث معه مباشره. اذا كان ما في مشكله يعرفني بالاسم يكون افضل. فبالنسبه لاصطياد الفوائد طبعا الاخ الكريم طبعا همته عاليه لا يريد ان اصطاد له وياكل، فهو يريد ان يصطاد بنفسه. اذا كان الامر كذلك طبعا انا يعني سامحوني يعني على المزح، هذه المزح يعني، لكن هو جمال العلم في المزح يعني. فبالنسبه للاخ الكريم اذا اراد ان يصطاد بنفسه، واظن هذا شانكم جميعا يعني تحبون ان تصطادوا بانفسكم، فهذا الكتاب مختصر وميسر ويعني وعيت في تصنيفه الاختصار او غايه الاختصار. طيب انا اخذت اذن من القناه بالمزح كما اشاء يعني. طيب طيب لا اذا كنت امزح كما اشاء اذا فاصطادوا انتم وانا ساكل يعني. فكيف تصطاد الفوائد من الكتاب؟ نظرا لاختصار الكتاب، انه كتاب مختصر يعني، نترك المزح وناتي للجد يعني. اذا اردت ان تصطاد الفوائد فكل جزئيه او كل عباره من الكتاب تحمل في طيها جزئيات من ابواب التجويد. يعني حينما اتكلم عن الالف اقول جوفيه باعتبار المخرج تعود الى باب المخارج، فتراجع في ذهنك او تراجع في دفترك كل ما يخص المراجع المخارج، وبالتالي يعني ينشط ذهنك في باب المخارج. الوصف تراجع باب الصفات. طبعا انا باذن الله عز وجل باذن الله بجانب الكتاب هذا ساخصص يعني جلسه او جلستين او اقل او اكثر بحسب يعني ما يعني تصلكم المعلومه فيما يخص مخارج الحروف وصفات الحروف، لان من الاهميه بمكان. يعني لا يغني دراسه الكتاب بكامله عن باب المخارج والصفات، باب المخارج والصفات من الاهميه بمكان. فبالتالي انا باذن الله عز وجل ساشرح لكم في مجلس خاص في المخارج، وربما مجلس او اكثر، ومجلس وربما اكثر في الصفات. فهذا لا يغني عن ذاك، يعني دراسة الكتاب كله شيء ودراسة المخارج والصفات شيء ثاني. تمام، هو الكتاب في حقيقته يخص المخارج والحروف والصفات وكل ما يتعلق بالحروف المذكورة، لكن أجد أن باب المخارج لأنه أنا أديك خريطة ذهنية، الخريطة هتروح على عنوان، فلازم الأول أديك العنوان برضه. أنت لست في حلم التخلي عن العناوين، يعني انا بقول اقراوا الكتاب ده وسيبكم من كتب التجويد، عشان ما يجيش بعض يعني يقول لك ايه الشيخ بيقول لي يا عم ادي كتاب التجويد وانسوا بقى التجويد كتب. لا، انت في حاجه الى كتب التجويد، وباب النون الساكنه والتنوين والحاجات اللي تربينا عليها وتعلمناها دي لازم منها، لكن هذا الكتاب عباره عن خريطه ذهنيه زي دلوقتي الاجهزه الحديثه ازاي من خلالها تصل الى المعلومه بسهوله بيسر، زي فكره المعجم، فكره المعجم يعني تكاد تقارب فكره المعاجم، لكن لا تغني عن القواعد العربيه وعن ضبط الكلمات وعن وعن وعن. فبالتالي الفكره في الكتاب هي تصيد الفوائد، انك انت تمر على كل جزئيه وتعود بها الى اصلها في كتب التجويد، واصول كتب التجويد هي في الاساس كتب علماء اللغه زي كتاب سيبويه ونحوه، ستجد فيها هذا الكلام والمعاجم ونحو هذا، تعرض كل ذلك لمخارج الحروف وصفاتها وتأثراتها ونحو هذا، بجانب ان الاخذ في التلقي القران يعني يزيد عنها التلقي والاخذ من افواه المشايخ وكيفيه الصياغه وكيفيه النطق وكيفيه الاداء، هذا ما يزيده طبعا القران عن الفصحى. الفصحى طبعا قواعد وضبط وكذا، لكن القرآن حفظ لنا الفصحى في قالب الأداء الذي يعني افتقدته سائر اللهجات وسائر اللغات سوى اللغة العربية، احتفظت بالجانب الأدائي في جانب القرآن الكريم، فكل اللغات اندثرت وضاعت وتغيرت وأصابها ما أصابها إلا اللغة العربية بقيت كما نطق بها القدامى بين أيدينا إلى اليوم بفضل كتاب الله القرآن الكريم. طيب نشكر الأخ الكريم سؤاله، وأرجو أن أكون قد أفدته في الجواب. لو في أي أسئلة أخرى يعني أنا سأترك اللقطة. السلام عليكم ورحمة الله سيدي. أنا يحيى بن محمود من تونس. شكرا لكم على هذه التوضيحات الجيدة. أريد لو سمحتم يعني أن أقرأ عليكم يعني ما تيسر. أنا طالب إجازة يعني أحفظ القرآن الكريم كاملا إن شاء الله. أريد أن أجاز من طريقي من رواية الإمام قالون عن حضاراتكم لو سمحتم سيدي. أهلا بالأخ الكريم مبارك، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنا أشرف طبعا بقراءتك طبعا وتواصلك، لكن يعني اسمح لي فقط بعض الوقت، اسمح لي فقط بعض الوقت حتى يعني نرسي قواعد العامة، وبإذن الله عز وجل يعني ستكون صحبة وتواصل دائم بإذن الله عز وجل، لكن يعني نؤجل مثل هذه الطلبات من طلبات القراءة حتى نعطي المجموع، نعطي المجموع، وسيكون أيضا في خلال جلساتنا ومجالسنا هذه قراءة، يعني سيكون هناك قراءة وجانب تطبيقي وأسمع منكم وأقرئكم، لكن مسألة القراءة والعرض والالتزام بالوقت والختمة ونحو هذا أؤجل مثل هذه الطلبات، سامحوني مؤقتا إلى حين أن نرسي القواعد ابتداء وحين أن يكون عندي متسع في الوقت بعض الشيء نظرا لانشغالي هذه الأيام، يعني دعواتكم بالبركة في الوقت، لكن إن شاء الله يعني أن أسعد بكم جميعا، وبإذن الله عز وجل يعني تواصل طيب، لكن يعني أنا يعني أود أن تسامحوني في هذه الجزئية مؤقتا، هي القراءة الخاصة بحيث يعني يكون تواصل خاص وقراءة خاصة ووقت خاص بكل طالب علم، هذه ربما أجد في نفسي منها شيء حاليا يعني. إنما المجالس العامة ونقرأ فيها ونتواصل وأسمع منكم وأعلمكم وتعلمونني ويكون تواصل علمي بيننا، هذا أسعد به، مدارسة العلم يعني. المدارسة في المجالس العامة في هذه القناة إن شاء الله من خلال القناة بإذن الله يكون هناك تواصل أيضا وقراءة وعرض وتصحيح وتصويب، وأفيد منكم وتفيدون مني، أرجو أن تفيدوا مني، لكن أنا أكيد سأفيد منكم يعني أكيد سأفيد منكم ومن علومكم يعني. كلمة إفادة يعني الصواب فيها أفدت من وليس استفدت من، هذه فائدة يعني لغوية، لا تقول استفدت منك ولكن قل أفدت منك، أفدت منك، لأن الألف والسين والتاء طلب، استخدمت الشيء استعملته تمام، استفهمت يعني طلبت الفهم، استخدمت كذا تمام، طلب الاستخدام طلب الاستفهام، فكلمة استفدت فهو طلب للفائدة مجرد طلب، لكن الإفادة إذا تحققت تقول أفدت منك، لكن استفدت أي طلبت الإفادة، ربما تطلبها فلا تجدها يعني، فالألف والسين والتاء لا تدل على حصول الإفادة، إنما الذي يدل على حصول الإفادة أن تجرد اللفظة من الألف والسين والتاء وتقول مباشرة أفدت منك، فأنا بإذن الله أفيد منكم وأنتم تفيدون مني إن شاء الله. في أي أسئلة أخرى؟ والإخوة الكرام على المكسلر يعني أنا بإذن الله يعني أتذكر أن أفتح لكم مكسلر كل مجلس في نفس هذا التوقيت من كل أسبوع يعني إن شاء الله، والبث على قناة تعليم القرآن برواية ورش، لكن أنا سأفتح لكم أيضا المكسلر لمن أراد أن يتابعني. طيب كان في أسئلة أخرى الأخ الكريم تفضل يعني. شكرا لكم سيدي، ونحن قد أفدنا منكم سيدي كثير، شكرا لتواضعكم وبارك الله لنا في أعمالكم سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا العزيز. أنا بنيامين بن صالح الأمين المحمودي من ليبيا، من مدينة سرت بالتحديد يعني. والله يعني نحن متنهفون يا شيخ ومتشوقون يعني متشوقون لكم، فحبذا لو أعطيتنا مواعيد يا شيخ. والله متلهفون، والله متلهفون يعني حالة بيننا المسافات يا شيخ، والله متلهفون، نريد المواعيد يا شيخ. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يجعلك ذخرا للإسلام وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه شيخ. حفظكم الله أخي الكريم، الأخ الكريم الشيخ بنيامين، جزاك الله خيرا وحفظك الله ورعاك. ويعني بإذن الله الموعد كما ذكرت لكم أسبوعيا، يعني حتى ألتزم يعني سأجعله أسبوعيا حتى ألتزم في نفس هذا التوقيت. الأسبوع القادم سأكون على سفر، لكن إن شاء الله يعني سأجتهد أن أكون معكم في نفس التوقيت. لكن يعني أكثر من هذا، يعني أكثر من يوم في الأسبوع لعله سيكون، لكن ليس الآن، عندي بعض المشاغل أنتهي منها فقط، وبإذن الله ستجدون ما يسوقكم ويسلج صدوركم. أسئلة أخرى ولا يعني أرجو، يعني أظن ما في أسئلة، يعني بدأنا في الحوارات أظن الأمر انتهت الأسئلة، لدرجة القناة مشكورة تكتب لي لو الأسئلة انتهت. يعني أنا في أسئلة الأخ الكريم أستاذ محمد، أترك اللقط أنهي الآن، لو في أسئلة يعني نؤجلها للقاء القادم. سعدت بكم في هذا الوقت المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجورنا جميعا وأن يضاعف لنا المثوبة وأن يرزقنا البركة في الوقت والبركة في المال والبركة في الذرية، وأن يحفظ علينا ديننا وعقولنا، وأن يحفظنا وأن يطيل في أعمالنا جميعا في طاعته، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال كما نسأله سبحانه وتعالى، أن يتوفنا على الإسلام وأن يدخلنا الجنة دار السلام بسلام، وأن يلحقنا بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر أخي الكريم سيد محمد، طلبكم على العين وفي العين وعلى الرأس بإذن الله. في اللقاءات القادمة سيكون لك قراءة، وكما ذكرت إن ذلك عقب الجلسة، لكن أنا أردت الأول أن أضع نقاطا في كيفية النطق ونحو هذا، يعني ممكن نؤجل مرة أو يعني جلسة أو اثنين أو ثلاثة ثم بعد ذلك نقرأ. أما في يعني كيف تكون القراءة يعني هذه الضوابط اللي هي الجانب العملي، والأصل في الكتاب كله تطبيقي. وأنا كما ذكرت يعني أنا لا أظن يعني العدد لو تركنا المجال للقراءة ربما نحتاج ساعات يعني، لكن أنا أود من الكل أن يتروض معي وهو في بيته، يعني حينما أقول مثلا كلمة قال أود أن يكرر خلفي من يريد أن يتعلم، يعني من دخل للتلقي وللتعلم يعني وهو في موطنه يتدرب على اللفظة وأنا أنطقها، بحيث أنه حينما نفتح المجال للقراءة يكون وصل إلى درجة مثلا 95% أو 97%، لكن لو فتحنا المجال اليوم ربما نبدأ مثلا من أقل مثلا من 50%. لا، نحن نريد أن تدرب، أن تتدرب وتتروض، كل يتروض مع نفسه ابتداء يعني حتى نمر مرور الكرام في الصفحات الأولى يعني، ثم بعد أن نمر بدرس أو درسين نفتح المجال بحيث يكون الأمر يعني من باب لكن لا تغلق باب الدربة، لا بد من الدربة في المنزل حتى وأنت مع نفسك. إلى خلال هذا الأسبوع أنا أريد من الإخوة الأكارم الذين حضروا معي اليوم خلال هذا الأسبوع أن يتدربوا على لفظة الألف في القرآن الكريم. لفظة الألف في القرآن الكريم لا أريد أن أسمعها خطأ منهم بعد ذلك. في المرة القادمة مثلا سنأخذ الواو والياء، وسنأخذ أحكام الموجود فيها، ونأخذ أشياء عنها يعني ما يتعلق بالألف والياء، حتى إذا أنهينا الألف والواو والياء وأخذنا كل أحكامها سنقرأ، ثم نحاسب من لحن أو قطأ أو وقع منه خطأ أو لحن في الألف، نقول له حاسب هنا كذا، أينما قلنا فيهم كذا، أينما قلنا فيهم كذا. لكن الآن على ما أحاسبكم؟ أحاسبكم على الغنان ولا على الإدغام ولا على الإقلاب ولا على، لا، أريد أن أحاسب على ما ذكر. فما أذكره نعيشه تطبيقيا، لكن بعد أن نذكر جملة نطبق عليها. فسامحوني في جلسة أو جلسين أو ثلاث ثم بعد ذلك نشرع في العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله على خير، وإن شاء الله يعني عملك الله الله يجزيك خير. أمان الأجر. الإخوة الأكارم على المكسلر، يعني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله يعني أدخل لكم في نفس الموعد بمشيئة الله تعالى مع بث للقناة وتواصلي مع القناة. أبث أيضا لكم على المكسلر. سعدت بكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.